الحمد لله شرع الشرائع وأحكم الأحكام، أحمده سبحانه وأشكره، فهو ولي كل إنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأنام، أوضح المحجة وأظهر معالم الشريعة وبين الحلال والحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا أمره واشكروا نعمه. عباد الله، إن توفر الأمن ضرورة من ضرورات الحياة، قد تفوق ضرورة الغذاء والكساء، بل لا يستساغ طعام إذا فقد الأمن، إذا فقد الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة، ألم كبير وقلق بالغ وفتن كقطاع الليل المظلم لما أصاب بلدنا الشقيق في أرض اليمن من زعزعة في أمنه واستقراره جراء الانقلاب الحوثي وتقدمه الذي نفذته الميليشيات الحوثية على الشرعية، وأصبحت تشكل تهديداً كبيراً لأمن المنطقة واستقرارها، وتهديداً للسلم والأمن الدولي. وقد سارعت دولنا إلى بذل كافة الجهود للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، واستجابة لنصرة أشقاءنا في أرض اليمن. وإن اعتداءات الحوثي طالت أراضي المملكة العربية السعودية، وأصبحت دولنا تواجه تهديداً مستمراً لأمنها واستقرارها بوجود الأسلحة الثقيلة على حدود أراضيها ومناورات عسكرية كبيرة بالذخيرة الحية قرب حدود المملكة، مما يكشف نوايا ميليشيات الحوثية في تكرار عدوانها السافر دون أي مبرر. إنما صنعه الحوثيون في الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من بلادنا من تسلل واعتداء وإزهاق للأنفس جريمة لا تغتفر، وإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، واعتداء سافر أيًا كان أهدافه ومن وراءه. إن هذه الفئة المارقة المارقة من الدين قامت بالاعتداء على أرض الحرمين الشريفين ومعقل الدعوة وحامية وراعية مقدسات المسلمين، سفكوا دمًا حرامًا وجرحوا ما جرحوا بلا وجه حق. ومن هنا وجب قتال هؤلاء الضالين ورد كيدهم في نحورهم وحماية المسلمين من شرهم. والحوثيون قبيلة انتهجت منهجا شيعيا وتأسست في صعدة شمال اليمن، تنسب لحسين بدر الدين الحوثي الذي أسسها عليه من الله ما يستحق، وكانت تسمى قبل التمرد بحركة الشباب المؤمن تطالب بإقامة دولة مستقلة عن النظام في اليمن. قاضت معها السلطات اليمنية 5 حروب بهدف القضاء عليها. قد قتلت تلك الحروب المئات من الأبرياء وشردت الآلاف من الضعفاء ودمرت المنازل والطرق وخربت البلاد ونفت الشرعية لحاكم البلاد. أما أسباب خروجهم عن النظام في اليمن فهي مطالبتهم للنظام اليمني بقيادة الرئيس اليمني بترك الحكم لهم أو الانفصال، وإقامة دولة خاصة بهم يحكمها إمام من آل البيت أو نائب عنه، وهذه عقيدة عند الرافضة لا تتغير. وهذا يبين أن لهم أهدافاً سيئة أخرى وتوجهات ذات أبعاد خطيرة لم تتضح بعد. من يدعم جماعة الحوثيين ومن صنعهم؟ الذي يدعم الحوثيون هو النظام في إيران، نظام الخميني، بهدف تصدير الثروة وإقامة حركات انفصالية في قلب البلاد العربية على غرار لبنان والعراق، حيث تدعمهم إيران بالسلاح والمال والتدريب والإعلام والدعم السياسي. فالمتتبع للأحداث لا يجد بالغ عناء اكتشاف التواطؤ الإيراني ومحاولة زعزعة المنطقة ككل. وليس اليمن فقط، فاليمن والعراق جزء من مخطط فارسي كبير. والصراع الذي يحدث في اليمن اليوم ما هو في الحقيقة إلا مخطط شيعي إيراني ينفذ بأيدي الحوثيين لنشر التشيع الرافضي في جزيرة العرب وطعن بلاد التوحيد في الظهر. والله سبحانه يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إخوة الإسلام، أصحاب المعتقد الرافضي ومنهم هؤلاء الحوثيون يختلفون عن أهل السنة والجماعة في أصول الدين وأركانه، وليس الخلاف معهم في الفروع والسنن. فلهم في القرآن معتقد فاسد، ولهم في السنة النبوية كذلك، كما لهم مواقف ومعتقدات باطلة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشتمون ويسبون ويلعنون ويكفرون، بل وصلوا بتهمهم وأذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تسلم أمهات المؤمنين من أذيتهم وتهمهم الفاجرة، وللقوم اعتقادات في أئمتهم تبلغ تفضيلهم على الأنبياء والملائكة المقربين. وما سبق موجز عن أصول مذهب الرافضة مع ما دخل عليهم من أصول الخوارج والمعتزلة. وبهذا يتبين أن طائفة الشيعة الرافضة شر طوائف الأمة وأشدهم عداوة وكيدا لأهل السنة والجماعة، ولذلك يتدينون بلعن جميع أهل السنة الأولين والآخرين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ ولهذا لم يزل الإسلام والمسلمون منهم في محنة يكيدون لهم أنواع المكايد مما به فساد دينهم ودنياهم، ويناصرون أعداء المسلمين عليهم كلما سنحت لهم الفرصة. وإذا كانت لهم دولة أذلوا وتسلطوا على من في ولايتهم من أهل السنة، كما عليه الحال في إيران والعراق، وهم يثيرون الفتن وأنواع من الفساد والدمار بالمسلمين وزعزعة الأمن في بلاد المسلمين، كما حصل في عدد من الدول العربية والإسلامية قال سبحانه: كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادًا، والله لا يحب المفسدين. ولسائل أن يقول: ما هي أسباب دخول المملكة العربية السعودية في الحرب؟ السعودية دولة حكيمة في سياستها، ولا يمكنها أن تغامر مغامرة غير محسوبة، بل إنها تحاول قدر الإمكان أن تتعامل بالحوار وبالحل السلمي مع أي مشكلة، وتتجنب السجالات السياسية. فسعت السعودية منذ بزوغ هذه الحركة للتصدي لها، لأنها تشكل خطرًا على المملكة من حيث العقيدة والأمن، حيث لو أقيمت دولة حوثية في اليمن على الحدود سيشكل ذلك خطرًا على أمن المملكة وعلى عقيدتها الإسلامية، وسوف تكون هذه الدولة شوكة في خصر المملكة، ربما تكون أرضًا لقواعد دول أخرى لها أطماع في السعودية، خاصة إيران وأذنابها في الخليج. لذا فدخول السعودية في الحرب كما يقول المحللون والخبراء جاء للأسباب التالية: أولها طلب استجابة للرئيس اليمني الشرعي، ثانيا فشل اليمن في القضاء على الحوثيين، ثالثا توسع دائرة القتال في القرب من الحدود السعودية، رابعاً دعم الحوثيين لتنظيم القاعدة وجعل مناطق يمنية مسكناً لهم ومركزاً لإيوائهم، خامساً التسلل الحوثي ودخوله لأراضي السعودية وقتله وأسره لجنود سعوديون. وحيث اعتدى هؤلاء الحوثيون على حدود بلادنا وأفسدوا في الأرض أساءوا إلى الآمنين وعطلوا المساجد عن ذكر الله، فالتنديد بهم واجب شرعي، والدعاء عليهم بما كسبت أيديهم، كما ندعو بالتسديد والنصر للقوات التي تصدت لهم ومنعت شرورهم وكفت اعتداءهم، ولا تزال تتتبع حلولهم وتتنبه لمداخلهم وتدك معاقلهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أيها الإخوة، وفي هذا في ضمن المائد بفتنه وإرهابه نقول: فلتهنأ بلادنا بلاد الحرمين الشريفين بأمنها وأمانها، ولتستمسك بدينها وتعتز بدستورها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تحل حلاله وتحرم حرامه وتقيم حدوده زادها الله صلاحا وإصلاحا، وبتحكيم شرعه إيمانا وتسليما. الحمد لله جعل لكل شيء قدرا، أحاط بكل شيء علما، أحمده سبحانه وأشكره، نعمه علينا تترى، أسبل علينا من رحمته سترا، أفرغ علينا بفضله صبرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خص بالمعجزات الكبرى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمما سبق بيانه وفي سبيل دفع فتنة هؤلاء الحوثيين عن بلادنا إشارات وتنبيهات نذكر جنودنا البواسل حفظهم الله بأن يكون الإخلاص رائدهم لتكون كلمة الله هي العليا، أن يستشعروا أهمية وقيمة الدفاع عن الحرمات والمقدسات والبلاد وضرورة دفع الصائل المعتدي، فتلك تشد من أزرهم وتعظم أجورهم. ونذكر الشباب وننصحهم ألا يستغلهم مستغل، وأن تثيرهم جهة أو فئة لخلخلة صفنا وتفريق كلمتنا، فلا بد من الوقوف جبهة واحدة ضد هؤلاء، فاعتداؤهم سافر وانحرافهم في المعتقد والأخلاق ظاهر. فيجب الحذر من الخروج على ولاة الأمر وسفك الدماء، فما ننصح من يثير الفتن ويفرق الصف ويشذب على العلماء والدعاء من أغيرمة الصحافة الذين دعبوا على طروحات تفرق ولا تجمع وتثير الفتن ولا تسكنها. عليهم أن يستشعروا أننا جميعا أمام عدو يتربص بنا جميعا، يريد اجتماعنا ويريد قيمنا ويريد مقدساتنا. فالعلماء والأمراء لحمة واحدة، كلهم يهمهم الدين ويعينهم أمر البلاد والعباد. وليس من العقل والحكمة فتح جبهات داخلية وضب العلماء بالأمراء، فيجب الوقوف في وجه هؤلاء وإيقافهم حتى لا يتخلخل بناء الوطن وتنهد أركانه. لا بد أن نساهم جميعاً في التوعية وتعرية أصحاب المذاهب والأفكار المنحرفة، فبلادنا قامت على التوحيد، ومجتمعنا محب للخير كاره للشر رافض للعقائد والأفكار التي تخالف هدي الإسلام الصحيح. هذه التوعية مسؤولية من؟ مسؤولية الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم والمفكرين والإعلاميين. إنها مهمتنا جميعا في وقت باتت الأخطار تهددنا من كل جانب، خاصة أن الشيعة الرافضة لهم سوابق إجرامية عبر التاريخ من قتل وتدمير وعبادة لأهل السنة قديما وحديثا. وما لبنان والعراق وسوريا عنا ببعيد، ولا يخفى عليكم ما قام به الشيعة الرافضة في مكة والقطيف والمدينة ونجران من أعمال إرهابية وتخريبية ضد وطننا ودولتنا. وما زالت قنواتهم وصحفهم ومواقع الإنترنت التابعة لهم تبث العداء والحقد والكراهية على هذه البلاد المباركة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها الإخوة، بيان حقيقة إيران وتوظيفها للمذهب الشيعي في السيطرة على العالم الإسلامي، فلا شك أن التساهل في بيان عقائد الرافضة ومخالفتهم الصريحة للقرآن والسنة وإجماع الأمة هو الذي أوقع كثيرا من شباب الأمة في براثن الرافضة وتصديق أكاذيبهم على دول العالم الإسلامي وبخاصة دول الخليج، أن تقوم بمسؤولياتها للوقوف أمام المد الصوفي الصفوي الشيعي الرافضي، وإلا فإن السنن كما جرت على غيرهم ستجري عليهم ولا يظلم ربك أحدا. اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء، اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء، اللهم ادفع عن بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء، واصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل كيد الكائدين في نحورهم، اللهم اجعل كيد الكائدين في نحورهم، أكس أهل الفتنة والزيغ والفساد، واحفظ على بلادنا أمنها وإيمانها ووحدة كلمتها على الحق والتوحيد. اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق رجال أمننا لحماية بلادنا، واحفظ أبناءهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ومن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم احفظ أمننا وأمننا ويمننا، احفظ أمننا ويمننا وعقيدتهم من الروافض يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله